فصل القضاء يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في ظلل من الغمام؟ وهذا كما قال جل وعلا في آية الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قوله والملائكة، الملائكة ينزلون أيضا ويكونون صفوفا كما دلت عليها آية الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويكونون صفوفا، هل يحيطون بأهل المحشر أو صفوفا يحيطون بالأرض من أطرافها؟ فهذا فيه قولان، والأظهر أنهم يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس، وذلك بحسب ما يكونون عليه من الأرض. والملائكة تنزل وتحدق بالناس والجن، تحدق بالإنس والجن، وتكون من ورائهم صفوفا صفا بعد صف. قال جل وعلا في الآية الأخرى، آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا مثل الأولى، هل ينظرون إلا، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني العذاب، أو يأتي ربك لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها. لهذا قال بعدها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فطلوع الشمس من مغربها إذا حصل آمن الناس بها أجمعون، يعني آمن الناس بالله أجمعون وسلموا، وهذا لا ينفعهم لأنهم قد رأوا آيات الله جل وعلا العظام. وطلوع الشمس من مغربها هي بعض الآيات في تفسير عامة السلف في قوله: أو يأتي بعض آيات ربك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. وآيات الآيات العظام، لأنه قال هنا: أو يأتي بعض آيات ربك، ويعنى بها أشراط الساعة العظام، وأشراط الساعة العظام عشر مرتبة كما جاءت في الأحاديث، وهي خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خسف بالمشرق، ثم خسف بالمغرب، ثم خسف بجزيرة العرب، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس من مغربها وهي الثامنة، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم النار تحشر الناس إلى أرض محشرهم. هذه هي الآيات العشر العظام. ولهذا قال هنا في آية الأنعام: أو يأتي بعض آيات ربك، يعني بعض العشر العظام التي هي دليل على الإيذان للكفار بالهلاك والعذاب السرمدي الذي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وآية الفجر هي قوله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. في قوله وجاء ربك، كما ذكرنا المجيء، صفة المجيء لله جل وعلا. وقوله والملك، المراد الملائكة كما في آية البقرة وغيرها، الملائكة يأتون صفا صفا على نحو ما وصفت لك، ويكون مجيء الملائكة قبل مجيء الله جل وعلا، يعني كون الملائكة ينزلون في صفوف يحدقون بالناس قبل مجيء الله جل وعلا للفصل بين العالمين. إذا تقرر هذا، فنبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق على أن ما ورد مقيدا من هذه الصفات التي ذكرنا مما لا يراد به الصفة، وإنما يراد به مجيء العذاب، الإتيان بالملائكة، الإتيان بالرحمة ونحو ذلك، كقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد ونحو ذلك. قال: وهذا المقيد يفسر بأنه الإتيان بعذاب الله، أو في موضع آخر الإتيان برحمته، أو إتيان الملائكة. قال: ولا يمتنع أن يكون إتيان الله جل وعلا لهذه مع ذلك حقيقيا، ويكون كدنوه جل وعلا، وهذا منه إعمال لكل المواضع، مع أنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقيد، وجعل المقيد لا يراد به الصفة، لكن قال لا يمتنع أن يكون المراد به، أن يكون يراد به مع ذلك أن يأتي الله جل وعلا بذاته، ويكون ذلك كدنوه، كما جل وعلا يدنو من أهل عرفة، وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ونحو ذلك، فيكون في ذلك الإتيان الدنو، مع أن المراد بالإتيان إتيانه جل وعلا بصفاته أو بملائكته أو بعذابه ورحمته ونحو ذلك. قوله جل وعلا في آخر آية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء بالغمام، المراد يسبقه التشقق، تشقق السماء بالغمام. ولهذا قال بعض أهل العلم، قالوا التشقق إيذان بنزول الله جل وعلا، تشقق السماء بالغمام إيذان بنزوله، فهو منه، لأن الإيذان بعض المؤذن به، يريد أنه مقدمة، وإذا كان مقدمة كان دالا عليه، وهو بعض الصفة، فيكون الدليل على أن هذه الآية يراد بها نزول الله جل وعلا أن التشقق إيذان بنزول الله. وإلا فيكون إيراد شيخ الإسلام لهذه الآية في هذا الموطن ليس له وجه مناسبة، الكلام على مجيء الله وإتيانه ونزوله، فما معنى إيراده لقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا؟ ما مناسبتها لإتيان الله ونزوله يوم القيامة لفصل القضاء؟ مناسبتها هذه، وهي أن التشقق إيذان بالنزول، وقالوا الإيذان بالشيء هذا منه، يعني يدل عليه، فإذا أوذن بشيء دل عليه، كما تقول أنت إذا علمت مصاحبة فلان لفلان دائما تقول جاء محمد ولم تره، وإنما رأيت من يصاحبه دائما لا ينفك عنه، وهو عبد الله مثلا، فإذا رأيت عبد الله استدللت على ذلك بقدوم محمد. كذلك إذا يعني الأشياء المتلازمة مثل سماع الصوت مع الشخص، ومثل الرعد والبرق مع المطر ونحو ذلك من الأشياء. المقصود وجه دلالة الآية أن فيها إيذان بنزول الله، وذلك دال على نزوله، تكون الآية من آيات الصفات على بهذا المعنى. كيف؟ لا، ما ليس من كيف، يعني من صفة الله؟ لا، ليس من صفة الله، لكن هو يعني بسبب الإتيان، من صفة الإتيان، يعني التشقق من صفة الإتيان، مو من صفات الله. تشقق السماء هو من صفات السماء، فهو بسبب الإتيان، يعني أن الله جل وعلا إذا نزل إلى الأرض كما يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء تشققت السماء، فيكون تشقق السماء إيذان بنزوله، فهو دليل حتمي، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا سبحانه وتعالى. تشقق حسي، نعم، تشقق، إذا السماء انشقت تشقق حسي حقيقي، السماء تتصدع وتنزل بالغمام، وهذا يكون تشقق السماء يكون في موطنين، الموطن الأول في بين النفختين، وهذا هو الموطن الثاني. هم؟ وش فيه؟ يعني بننساق وراء، لا لا، تشقق هذا لنزول الأخير، نزول لفصل القضاء، أما نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة أو نزوله عشية عرفة فهذا كله ليس معه تشقق، أن هذا كتيان، هذا نزول. يعني بعض الأسئلة يكون ما لها علاقة بالموضوع. يقول سبب مجيء الملائكة يوم القيامة هو لقبض الأرواح من لتعذيب الكفار في الآية الأولى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ابن جرير رحمه الله ذكر قاعدة في التفسير في مجيء الملائكة، فيقول إذا ذكر مجيء الملائكة واتيان الملائكة فيراد به اتيانهم بالعذاب المستأصل للكفار أو اتيانهم لقبض الأرواح، وهذا الذي جاء في القرآن. فكل موضع يكون فيه ذكر مجيء الملائكة أو اتيان الملائكة فإنما هو لأحد شيئين، إما لقبض الأرواح أو للعذاب المستأصل للكفار. فإذا في قوله هنا في آية البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل هذا لقبض الأرواح أو للعذاب السرمدي بالكفار؟ هو للعذاب السرمدي بالكفار، ولهذا قال بعدها وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول هنا كيف يوفق بين قوله ويوم تشقق السماء بالغمام وقوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهذا في موطن وهذا في موطن. طي السماء كطي السجل للكتب هذا قبل بين النفختين، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني أن أحوال السماء والأرض مختلفة، فالتشقق والطي ونحو ذلك هذا يكون بين النفختين لأنها تتغير السماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بين النفختين، بين النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق ونفخة البعث، هذا تغير أشياء كثيرة، الجبال تروح والأودية ترتفع وتكون الأرض ملساء صافية، الناس جميعا ينظرون إلى مكان محشرهم، تعلو الظلمة إلى آخره حتى تشرق الأرض بنور ربها جل وعلا. يعني في بعض الأسئلة ما تكون إشكال واضح، فهذا يعني أفضل أن طالب العلم يكون الأسئلة اللي ليست بإشكال يرجع لها بنفسه، يعني يطالعها بنفسه في تفاسير أو في كتب العقيدة أو نحو ذلك. قل هل ممكن أن نقول أن الحركة وإطلاق على الله من باب الأفعال؟ ما في شك جنسها من باب الأفعال، أما الحركة فما تطلق على الله كما ذكرت لك، هي جنسها من باب الأفعال، يعني المجيء فعل، الإتيان فعل، النزول فعل إلى آخر. وأفعال الله جل وعلا صفات قائمة به ليست قائمة بغيره كما ذكرنا لكم قاعدة ذلك إلى آخر. ما معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت سخطت وإذا سخطت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد وما ذنب ذريته، والله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أولا هذا ليس بحديث قدسي، هذا في الآثار الإلهية، يعني في آثار بني إسرائيل ذكره الإمام أحمد وغيره، إنني أنا الله لا إله إلا أنا إذا أطعت رضيت وإذا رضيت بارك وليس لبركتي نهاية، وإنني أنا الله لا إله إلا أنا إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت وإن لعنتي تبلغ السابعة من الولد قل ما ذنب ذريته. الحديث طبعا ليس بحديث قدسي وإنما هو من أخبار بني إسرائيل، وإذا كان كذلك فليس فيه إشكال. ما حكم الحلف بصفات الله مثل قول القائل يا غضب الله؟ طبعا السائل واضح أنه ما هو فاهم يعني الفرق بين الحلف والنداء. الحلف بالصفات جائز الإجماع، فتحلف تقول وكلام الله وقدرة الله ومجيء الله وسمع الله وبصر الله، هذا وتقول بسمع الله كان كذا وببصر الله كان كذا وبكلام الله كان كذا، هذا جائز بالإجماع، لأن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة، والذي يمتنع الحلف بالمخلوق. أما تمثيله بقوله مثل قول القائل يا غضب الله هذا ليس بحلف، هذا نداء، ونداء الصفة لا يجوز وهو محرم، بل قال شيخ الإسلام في رده على البكري في أوائله قال نداء الصفة كفر بالإجماع، وهذا يعني به صفة معينة وهي الكلام، كلمة له يا كلمة الله، ويعنى بها المسيح عليه السلام أو على نحو معتقدات النصارى، فهو كان يؤصله للفرق بين كلام عند أهل السنة وغيرهم وضلال النصارى، فقال ونداء الكلمة أو دعاء الصفة، قال دعاء الصفة ويعني به دعاء في الكلمة قال كفر بالإجماع. أما نداء الصفات الأخرى فنقول محرم، وذلك لأن الصفات من جهة النداء والدعاء غير الذات في ذلك المقام. قول هذا من حسن الطالع، طبعا هذا لا يجوز، لأن الطالع اللي هو النجم لا يملك ولا يدل على حسن ولا على قبح، وليس له تأثير، بل هذه الكلمة أتت إلى المسلمين من جراء مخالطتهم بغيرهم، هذه كلمة باطلة، والطالع ليس بذي حسن وليس بذي قبح، وإنما هو خلق من خلق الله. هذا ليس نداء، هذا استعاذة. لهذا أنا ذكرت لك الصفة في باب الدعاء والنداء غير الذات من هذا الوجه، يعني في هذا المقام. أما الاستعاذة فتستعيذ بالله جل وعلا وبصفاته، فالاستعاذة من جنس القسم، والقسم يكون بالله وبصفاته وبأفعاله. أما النداء الدعاء فليس الدعاء إلا للذات المتصفة بالصفات. يقول ذكرت أن الهرولة صفة، وهي صفة لم ترد إلا في حديث واحد، إذا جاءني يمشي أتيته هرولة، ومن المعلوم أن العبد لا يمشي إلى الله، وإن المراد وإنما المراد به التقرب إليه، فليس المراد ظاهرة، فوجب أن يكون معنى الهرولة على خلاف ظاهر دلالة السياق. قد ذكر هذا بعض أهل العلم، فما قولكم في هذا الكلام؟ طبعا أهل السنة في الهرولة الأصل فيها أن تثبت لله جل وعلا، فهي من جنس باقي الصفات، هذا قول عامة أهل السنة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في رده على الرازي في القسم المخطوط الذي لم يطبع، لأن الرازي استدل بهذا الحديث على أنه لا يراد به الصفة بالإجماع، شيخ الإسلام قال له هذا لأن الكلام ليس في الصفات، فقوله جل وعلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قال معلوم أن التقرب لا يكون من العبد إلى الله، لا يكون بالمساحة، يعني ما يكون بالأمتار، ما يكون بقطع شيء إلى الذات، وعليه يكون مقابله ليس كذلك. كذلك قوله ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، معلوم أن التقرب الأول الذي يحصل من العبد لا يكون بالمساحة، قال فكذلك ما رتب عليه وهو تقرب الله جل وعلا من العبد باعا. قال وكذلك قوله من أتاني يمشي أتيته هرولة، معلوم أن العبد لا يأتي الله جل وعلا ماشيا يعني إلى ذات الله بالمساحة، وإنما يكون إتيانه إلى طاعة الله أو حركة روحه إلى الله جل وعلا وقرب روحه من الله جل وعلا، فيكون أتيته هرولة بمقابلة ذلك. هذا الكلام منه من شيخ الإسلام تفصيلي يخالف بعض الكلام الذي أورده في بعض المواضع في الفتاوى على هذه الصفة، من جهة أنه أثبت أصل التقرب طبعا والقرب من الله جل وعلا عاما بما يشمل تقرب بالقرب بالذات والقرب بالصفات، وعليه فيمكن أن يقال إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله إما لأنه في مقام المناظرة في مقام الرد، أو أنه لشيخ الإسلام رحمه الله قول غير ما أصل في الفتاوى، وفي الفتاوى لم يذكر نص الهرولة فيما وقفت عليه، فنقول له قول في هذا يخالف عموميات أقواله، وهو أن لا تكون الهرولة من صفات الله جل وعلا، وذلك يقول لأن السياق يدل على أنه لم يرد الصفة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، لم يرد الأول وهو أن العبد يأتي إلى الله ماشيا، فإذا الثاني غير مراد. هذا كلام شيخ الإسلام في شرحه في رده على الرازي، وكلام فيه نوع إشكال، والمقصود أن عامة أهل السنة يثبتون الهرولة. ووقفت على كلام لعثمان بن سعيد رحمه الله في رده على بشر المريسي يقول فيه وقد أجمعنا أو اتفقنا وإياكم على إثبات صفة الهرولة، وهو من النقول القديمة عن السلف في إثبات هذه الصفة، المقصود أن هذا أصل البحث في هذه المسألة، ولهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال في قوله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أنه يمكن أن يقال إنه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي أتيته بثواب ورحمة سريعين. قد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في قواعد في القواعد المثلى، ورجح كما هو قول عامة أهل السنة القول الأول الذي ذكره وهو أنها صفة، وهذا هو الصحيح، فهي من جنس صفات من جنس الحركة، والله جل وعلا يتصف بما شاء سبحانه وتعالى وليس له حدود، وذلك يعني ليس لصفاته حدود، والعباد إنما يأخذون ذلك من الكتاب والسنة ولا يخوضون في ذلك بأفهامهم ولا بعقولهم، فالمسألة عظيمة. هذا سؤال نرجع الجواب عنه لأن السؤال جيد، إن شاء الله نشوف الجواب عنه بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.